والمرسلات في صلاة المغرب. إذا فعل ذلك لم يكن في بأس أن يختم القرآن على المأمومين. فإن قال قائل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة يقرأوا القرآن، وهذا كلام الله جل وعلا، فهو يقرأ بما شرع له، سواء قرأ انتزع من أوساط السور أو من أواخرها أو من أوائلها، وإذا ما عطل سنة ولا أتى ببدعة والتزم بختم القرآن ككل واسماع المأمومين القرآن، هذا ما هو نفسه يمنع منه. وجاء في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والدي. هل روى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. بالنسبة لشيخنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ختم القرآن على العموم، ألا يقول بأن هذا الإمام الآن يتخصص هذا العموم فيلزم دليل على هذا التخصيص؟ إذ إن بعض العلماء وما ورد دليل أصلا النبي حتى على القرآن حتى الجملة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث، هذه على مشروعية قراءة القرآن كله، فهل المشروع يقول خصصه وما خصصه وأراد يسمعهم، يعني أنا كذا الموطن مشروع لي أنا أقرأ القرآن، فأنا مشروع لي أن أقرأ القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فأحمد الله وأذكره ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا اللي تيسر معي من القرآن، فهو ما خصص شيئا ورد ما فعله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي أنكر مثلا أو تقيد به، يقول أنا أريد أن أقرأ ما تيسر من القرآن وما تيسر أن نسمع كل القرآن. الإمامة نعم الإمامة هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ يقول الورد فضل خاص الإمامة، الإمامة هي منصب النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام إذا أحسن كان له أجر إحسانه وأجر المأمومين الذين خلفه، فإن المأمومين يقتدون بالإمام وهو قدوتهم وإمامهم، فيأخذ مثل أجورهم لأنه عانهم على القيام بفريضة الله وعانهم على أداء حق الله وأحسن بهم، ولذلك إن أساء فعليه لا عليهم. واختلف الفقهاء أيهما أفضل الإمامة أم الأذان، ذهب طائف من العلماء إلى أن الأذان أفضل لكثرة الأحاديث الواردة فيه كقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون، كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه ما لا استهموا، متفق عليه. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول لولا الإمارة لأحببت أن أكون مؤذنا، وهذا اللي اختاره جمع من الفقهاء والعلماء. ولكن يجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأذان حتى لا يرغب عنه الناس، وقيل إن هذا شيء ولأمر آخر أن المؤذنين مؤتمنون ولن يراعون الوقت